إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي الكرام، مع سلسلة رحلة إلى الدار الآخرة، حديثنا الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن صفة الميزان، وما هو شكل الميزان، وكيف توزن الأعمال يوم القيامة في الميزان، ما هو الذي يوزن، وهل يكون الميزان في حق كل أحد أو لا يكون، ومن هو الذي ثقلت موازينه، ومن هو المفلح على الحقيقة، وما هي الأعمال التي تثقل الميزان أو تثقل في الميزان. وسنتعرض إن شاء الله تبارك وتعالى في درسنا في هذه الليلة إلى مسائل مهمة تخص عقيدتنا في الميزان، ونبين إن شاء الله كذلك أن الذي يوزن من الأعمال خواتيمها، غير أن الأعمال كلها توزن. وسنبين إن شاء الله تبارك وتعالى أن هناك ميزان للدنيا وميزان في الآخرة، إلى غير ذلك من الأمور التي تتعلق بالميزان وصفة الميزان. أولا، قبل أن نتحدث عن صفة الميزان، أقول: تذكر يوم تأتي الله فردا وقد نصبت موازين القضاء، وهتكت السطور عن المعاصي، وجاء الذنب منكشف الغطاء. في ختام ذلك اليوم ينصب الميزان لوزن أعمال العباد، ختام اليوم الآخر ينصب ويوضع الميزان من أجل أن يزن أعمال العباد. يقول الإمام القرطبي رحمه الله: وإذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، لأن الوزن للجزاء، فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لتقدير الأعمال، يعني العبد يحاسب يوم القيامة ليقدر عمله، هل هو من الصالحين الناجحين الفالحين الناجين، أم يكون بعد الحساب عياذا بالله من الهالكين المعذبين الذين يوضعون في النار ويكونون محرقين. فالإمام القرطبي رحمه الله يبين أن الميزان لا يكون إلا بعد الحساب وليس قبل الحساب. يقول: إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، لأن الوزن للجزاء، فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لتقدير الأعمال، والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها. وقد دلت النصوص على أن الميزان الذي يوزن فيه الأعمال يوم القيامة ميزان حقيقي، ميزان حقيقي لا يقدر قدره إلا الله تبارك وتعالى. فقد روى الحاكم عن سلمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت، يعني كفة الميزان تتسع للسماوات والأرض معا، فتقول الملائكة: يا رب، لمن يزن هذا؟ يعني هذا الميزان يزن لمن؟ فيقول الله تبارك وتعالى: لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك، ما عبدناك حق عبادتك. رغم أن الملائكة الواحد منهم منذ أن خلقه الله تبارك وتعالى، منهم الراكع منهم الساجد، منهم الراكع منهم الساجد منهم القائم، منذ أن خلق إلى يوم قيام الساعة، وهم لا ينفكون ولا يبتعدون ولا أبدا يتخلون لحظة من لحظات حياتهم وأعمارهم عن عبادة الله تبارك وتعالى. ورغم ذلك كل هذه الأعمار التي أفنوها في عبادة الله، منهم من هو ساجد من يوم أن خلق إلى أن تقوم الساعة، ومنهم من هو راكع من يوم أن خلق إلى أن تقوم الساعة وهكذا، ومنهم من هو قائم لله تبارك وتعالى منذ أن خلق إلى قيام الساعة. في نهاية الأمر عندما يوضع الميزان ليزن الأعمال للناس والخلق جميعا بعد الحساب، ويجد الملائكة الكرام أن كفة الميزان تتسع للسماوات والأراضين، يقولون لرب العالمين: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فهو ميزان دقيق لا يزيد ولا ينقص، ولا يزيد ولا ينقص، لا يزيد في الأعمال ولا ينقص منها، إنما هو ميزان دقيق. شفت ميزان الجواهرجي؟ ميزان حساس. ليه؟ لأن جرام الذهب غالي. كذلك ده بس مثال للتشبيه. إذا كانت الحسنة أو السيئة الواحدة ستؤدي بالعبد في نهاية المطاف إما لجنة وإما لنار، يبقى الميزان لابد أن يكون إيه؟ حساس، لا يزيد ولا ينقص، ميزان دقيق. قال الله تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقد اختلف أهل العلم في وحدة الميزان وتعدده، هل هو ميزان واحد أم هو عدة موازين؟ فذهب بعضهم إلى أن لكل شخص ميزانا خاصا به، أو لكل عمل من الأعمال ميزانا خاصا به. يعني الصلاة لها ميزان يزن الصلاة، مش في ميزان بيزن الذهب، في ميزان يزن الفاكهة، وميزان يزن اللحوم، وميزان آخر يزن الحديد والصلب والكتل والموازين الضخمة الأكبر، فكما أن وفي ميزان يزن الإنسان وزن الإنسان. فكما أن لكل شيء ميزان، ففريق من العلماء قال أن كل عمل من الأعمال له إيه؟ ميزان. يبقى الصلاة لها ميزان، الصيام له ميزان، الحج له ميزان، بر الوالدين له ميزان، وهكذا. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: ونضع الإيه؟ الموازين، مش ميزان واحد. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وذهب آخرون من العلماء إلى أن الميزان ميزان واحد، وأن الجمع في هذه الآية إنما هو باعتبار تعدد الأعمال أو تعدد الأشخاص. يعني هو ميزان يزن الأشخاص، ونفس الميزان يزن الأعمال، فلأن الميزان يزن أعمال كثيرة ويزن أشخاص آخرون كثيرون، فأعتبر أنه إيه؟ موازين. وقد رجح ابن حجر رحمه الله بعد حكايته للخلاف بين العلماء أن الميزان واحد، أن الميزان إيه؟ واحد. قال: ولا يشكل بكثرة من يوزن عمله، لأن أحوال القيامة لا تكيف بأحوال الدنيا. وقال العلامة السفريني رحمه الله قال: قال الحسن البصري: لكل واحد من المكلفين ميزان. والمكلف هو الإنس والجان، لكل واحد من المكلفين ميزان. قال بعضهم: الأظهر إثبات موازين يوم القيامة لا ميزان واحد، موازين وليس إيه؟ ميزان واحد، لقول الله تبارك وتعالى: ونضع الموازين، وقول رب العالمين: فمن ثقلت موازينه. وعلى هذا فلا يبعد أبدا، لا يستبعد أن يكون لأفعال القلوب ميزان، ولأفعال الجوارح ميزان، ولما يتعلق بالقول باللسان ميزان. أورد هذا ابن عطية رحمه الله وقال: الناس على خلافه، وإنما لكل واحد وزن مختص به، والميزان واحد. وقال بعضهم: إنما جمع الموازين في الآية الكريمة لكثرة من توزن أعمالهم. يعني خلاصة القول في خلاف العلماء هذا أنه ميزان واحد، ولكن لأنه يزن أعمال القلوب ويزن أعمال الجوارح ويزن نطق اللسان لكل شخص، فكل شخص له ميزان، هذا الميزان يزن عدة أشياء لهذا الشخص، فأصبح للشخص كأن له ميزان واحد أم له موازين؟ كأن له موازين، لكن هو في الحقيقة ميزان واحد. سؤال: يا ترى ما هو الذي يوزن في الميزان؟ القول في الموزون الشيء الذي يوزن على أربعة أوجه. أولا، الوجه الأول أن الأعمال هي التي توزن، وأن أفعال العباد تجسم، يعني تصبح جسم، تصبح كائن، فتوضع هذه الأعمال في الميزان. يعني الصلاة تأتي في شكل جسم، والصيام في جسم، فيوضع فين؟ في الميزان. قال الله تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان، هو الكلام ده شيء مادي، حاجة ملموسة، جسم يعني؟ لا، ده الكلام علميا هو تحريك اللسان، لملامسة اللسان بقى لأطراف الأسنان أو لمبدأ الأسنان أو لسقف الحلق أو كذا أو كذا أو أماكن مختلفة في الحلق. تحريك اللسان هذا مع خروج بعض الهواء من القصبة الهوائية، خلاص، مع الأحبال الصوتية، كل هذا يدفع مجموعة من الهواء، خلاص، الهواء دوت عن طريق يعمل حاجة، دفعة الهواء دي التي تخرج للهواء اسمها، بتكون حاجة في موجة الهواء اسمها تضاغطات وتخلخلات، يعني مجموعة جزيئات للهواء بتحدث لها ايه؟ تضاغط، وجزء آخر يحدث له تخلخل، يعني اتساع. فهذا التضاغط وهذا التخلخل ينتقل عن طريق الايه؟ الوسط الناقل اللي هو الهواء يعني. لذلك لو واحد مثلا صعد القمر لعدم وجود جاذبية، فما فيش غلاف جوي للقمر، لأن ما فيش جاذبية تحتفظ بالغلاف الجوي، إنما الأرض لها جاذبية فاحتفظت بإيه؟ بغلاف جوي. فلو واحد صعد إلى القمر وتكلم، تكلم، الكلام مش هيسمع، مش هيخرج كلام، مش هيخرج إيه؟ كلام. في الفضاء ما يخرجش كلام، لسانه يتحرك والأحبال الصوتية تتحرك ويخرج موجة من التضغطات والتخلخلات، لكن ما فيش صوت، ما فيش صوت. ليه؟ لان ما فيش هواء يحمل هذا الايه؟ الصوت اللي هو عبارة عن التضغطات والتخلخلات، خلاص كده. فالمقصود ده علميا الهواء. طيب، هذا الهواء الذي تكون من مجموعة من التضغطات والتخلخلات للموجات الصوتية اللي في الهواء بتوصل للأذن فتحرك طبلة الأذن، خلاص كده. وفي حاجة في الأذن اسمها المطرقة والسندان، يحدث لها عندما تأتيها موجة تضاغط تدخل للداخل، موجة تخلخل تخرج للخارج، فيحدث لها ايه؟ اهتزازات. هذه الاهتزازات للداخل والخارج تدي إشارات عن طريق مؤثرات عصبية وناقلات عصبية توصل للمخ، المخ يترجمها على ان ده حرف الألف، ده حرف الباء، يبقى دي كلمة ايه؟ أب. فهمت المقصود ايه؟ يبقى هو ده الصوت، هو ده الكلام. ده شيء مادي كده؟ جسم؟ الجواب لا. يوم القيامة يتحول هذا الكلام الى ايه؟ جسم، فيوضع في الميزان. كل نبي صلى الله عليه وسلم كلمتان، أهو كلام، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، ثقيلتان يبقى توزن، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. إذن فهذا الوجه الأول، أن الأعمال هي التي توزن، وأن أفعال العباد تجسم فتوضع في الميزان. ده الوجه الأول في الإجابة على السؤال ما الذي يوضع في الميزان. الوجه الثاني، أن صحائف الأعمال هي التي توزن، التي كتبت فيها السيئات والإيه والحسنات، هي نفسها توزن. يدل على ذلك حديث البطاقة عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، دفتر كبير، كل سجل مثل مد البصر، تخيل طول السجلة دي لآخر نظر وعينيه ما تجيب بصر، يبقى صفحة السجل طولها دي ضخمة جدا، وده سجل مش كراس، سجل يعني دفتر ضخم، يبقى في عدد صحائفه كثيرة وطول الصفحة لوحدها كبير جدا. هذا العبد له ينشر له 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول الله عز وجل هذا العبد: أتنكر من هذا شيئا؟ في سيئة كتبت عليك أنت لم تفعلها، أو في حسنة أنت عملتها لم تكتب لك ولم تحسب لك؟ أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبات الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فعلا التسعة وتسعين سجل كل السيئات اللي فيها أنا عملتها. فيقول الله عز وجل للعبد بعد أن يعترف العبد، ويقول لما يقول الله عز وجل له، يقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله تبارك وتعالى: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة، بطاقة صغيرة كقد الكرنيه، فيها مكتوب فيها إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقول الله عز وجل للعبد: احضر وزنك، تعال قف في الميزان. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ بطاقة صغيرة، تعمل ايه مع السجلات الضخمة 99 سجل؟ فيقال: فإنك لا تظلم، حقك، هذا حقك. فتوضع السجلات في كفة، 99 سجل والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء. إذن فقوله لا إله إلا الله محمد عبد الله ورسوله، ده كلام بس أصبح جسم يوضع في الميزان. وصلت السورة؟ يبقى إذن هذا هو الوجه الثاني من أن صحائف الأعمال هي التي توزن، الصحيفة، الكتب، البطاقة الذي دون فيه حسنات أو سيئات. يبقى الوجه الأول أن الأعمال تتجسد وتوزن في الإيه؟ في الميزان. الوجه الثاني أن الذي يوزن في الميزان إنما هي الإيه؟ صحائف الأعمال. الوجه الثالث أن الموزون ثواب العمل، ثواب العمل هو الذي إيه؟ يوزن، كما جاء في حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن. طب أنا لما أقرأ القرآن أخذ إيه؟ أحصل على ثواب، صح كده؟ شوف النبي بيقول إيه بقى؟ اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين. ايه هما الزهراوين يا رسول الله؟ قال البقرة وسورة آل عمران. فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهم غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. البطلة اللي هي ايه؟ السحرة. يعني أي سحر أمام سورة البقرة يبطل بإذن الله. قال معاوية بلغني أن البطلة هما الايه؟ السحرة. قال الترمذي رحمه الله تعالى معنى هذا الحديث عند أهل العلم أنه يجيء ثواب قراءة القرآن. يبقى الوجه الثالث الذي يوضع في الميزان ايه هو؟ ثواب العمل، صح كده؟ والوجه الثاني أن الذي يوضع في الميزان صحائف العمل، والوجه الأول أن الذي يوضع في الميزان العمل نفسه. الوجه الرابع أن الموزون الذي يوضع في الميزان هو العامل نفسه، البني آدم نفسه، الإنسان نفسه. والدليل على ذلك ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كنت أجتني لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الأراك. يجتني زي ما يقول واحد يقول يجني الثمرة، يجتني الثمرة. فكان رضي الله عنه وارضاه عبد الله بن مسعود وكان رجلا نحيفا جدا، خلاص. فذهب على شجرة الأراك اللي هي شجرة السواك عشان يخلع منها ويكسر منها بعض عيدان ايه؟ السواك، يعطيها للنبي صلى الله عليه وسلم حتى بها يستاك. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كنت أجتني لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الأراك. قال فضحك القوم من دقة ساقي. طلع على الشجرة، وطبعا السنة أنه لابس الملابس قصيرة يعني لنصف الساق، فرجليه ايه؟ ساقه ايه؟ ظهرت، فساقه رفيعة جدا. فبدأ بعض الناس يضحك على دقة ساقي ايه؟ ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قالوا من دقة ساقيه يا رسول الله. فقال والذي نفسي بيده لهي أثقل في الميزان من أحد. فهذا يدل على أن الذي يوزن إيه؟ العامل نفسه، الإنسان نفسه الذي عمل العمل. وفي المقابل يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر بقى، يقول إنه ليأتي الرجل العظيم ضخم السمين يعني تقيل اهو يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. يبقى الموضوع يدلك هذا على أن الذي يوزن في الميزان مين؟ العامل نفسه. اهو رجل ضخم ثمين لا يزن شيء، وعبد الله بن مسعود ساقه أثقل من جبل أحد. إذن فهذا يدل على أن عبد الله بن مسعود يوزن، ويدل على أن هذا الرجل الضخم يوزن، فدل ذلك على أن الذي يوزن هو الايه؟ العامل، الشخص نفسه، الإنسان المكلف، خلاص كده، المكلف بالعبادة والطاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. اقرأوا فلنقيم لهم يوم القيامة وزنا. طيب احنا كده عرضنا اربع اوجه للاجابة على السؤال ما الذي يوضع في الميزان، فتبين لنا ان الذي يوضع في الميزان من احد الاوجه انه العامل نفسه، ومن وجه اخر انه صحائف الاعمال، ومن وجه ثالث أنه العمل نفسه يجسم، ومن وجه رابع ثواب الأعمال. فالذي استظهر عندما تقرأ هذه النصوص، الذي استظهر من النصوص والله أعلم، أن العامل وعمله وصحيفته، صحيفة عمله وثواب عمله، كل ذلك يوزن بالجمع بين النصوص ولا منافاة بينهم والله أعلم. فيوضع الإنسان في الميزان ومعه صحائف الأعمال ومعه الأعمال نفسها التي جسمت ومعه ثواب الأعمال في كفة الإيه؟ الميزان. بدليل الرواية التي ذكرناها حديث البطاقة، قول الله تبارك وتعالى للعبد احضر وزنك، تعالى أنت كمان إيه؟ ادخل في الميزان مع البطاقة. الميزان حق ولا يكون في حق كل أحد. الميزان حق، لابد أن يكون هناك ميزان، لكن الميزان ليس في حق كل إنسان. ايه ده؟ ايه الكلام ده بقى؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ايه الميزان حق ولا يكون في حق كل إنسان؟ قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: الميزان حق ولا يكون في حق كل أحد، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: فيقال يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه. يبقى دول هيوزن لهم ايه دول؟ هو احنا، انت اسألك سؤال، انت لما بتذهب للتاجر البائع عشان تشتري شيء، فاكهة مثلا، بتبدأ تحاسبه على ثمن المشتريات امتى؟ بعد ما يوزن. طيب لو احنا قلنا ان انت مش هتحاسب هذا البائع، يبقى البائع ده وزن لك شيء؟ ما انت تحاسبه على ايه؟ يبقى طالما ما حاسبتوش يبقى ما فيش ايه؟ ما وزن لكش، لم يزن لك شيء. فلما يقال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة: يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب علي، يبقى اللي معلوش حساب ده مين؟ ملوش ميزان، ده خرج من قبره دخل الجنة، خلص الموضوع بتاعه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. ها؟ الحمد لله، في أمل إن شاء الله. الأمل في الله كبير. وقال الله تبارك وتعالى: أنا عند حسن ظن عبدي بي، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هنبينهم. حديث عكاشة، حاضر، عكاشة بن محصن رضي الله عنه وارضاه. إذن فالميزان حق وحقيقة، لكن هل هو حق في كل إنسان؟ لا. يعني كل إنسان لابد أن يكون له ميزان؟ الجواب لا. قول الله تبارك وتعالى: يعرف المجرمون بسيماهم. طيب هؤلاء الذين يعرفون بسيماهم، يعرفون أنهم إيه؟ مجرمون، إنما يكون لمن بقي من أهل المحشر ممن خلط عملا صالحا وآخر سيئا من المؤمنين، فهنا يصبح إيه؟ مجرم، أجرم. بمعنى صلى الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، أصل ما يجيش واحد يقول لي إيه؟ الله، هو مش ربنا سبحانه وتعالى قال وبين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أنه سيقول لنبيه وحبيبه ومصطفاه: يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب علي. إذن فهناك صنف من الناس يدخلون الجنة إيه؟ بلا حساب، اتفقنا؟ طيب أمال الآية قول الله تبارك وتعالى: يعرف المجرمون بسيماهم، طب دي في حق مين؟ بعدما دخل الجنة من لا حساب عليه تبقى جزء من الناس خلطوا عملا صالحا بآخر سيئا، فهؤلاء يوضع لهم الميزان. يبقى الميزان يوضع لمين؟ للذين خلطوا عملا صالحا بعمل سيء، فيوضع الميزان ليزن الأعمال الصالحة من الأعمال السيئة، حتى ينظر فيه هل هو من أهل الجنة أم هو من أهل النار. أما الذي كان حريصا كل الحرص على الابتعاد عن الذنوب والمعاصي وفعل الخيرات وترك المنكرات واتباع رسول رب الأرض والسماوات وإرضاء رب البريات، فهذا طبعا يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. وقال أبو حامد: والسبعون الألف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا يرفع لهم ميزان ولا يأخذون صحفا، وإنما هي براءات مكتوبة. لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه براءة فلان ابن فلان قد غفر له وسعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا، فما مر عليه شيء أصر من ذلك المقام. يبقى ده خد تصريح بدخول الجنة بلا حساب ولا عذاب. نسأل الله عز وجل الملك الواحد الوهاب أن يجعلنا منه، اللهم آمين. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منه. أخي الحبيب، هل وقفت يوما لتشتري طعاما أو فاكهة ورأيت كفة الميزان وهي تميل وترجح على الأخرى، فتذكرت ميزان الآخرة يومها وقد رجحت كفة السيئات على كفة الحسنات، فكان ذلك حاديا لك لأن تبادر إلى التوبة ولتجتهد في طاعة رب الأرض والسماوات لتملأ كفة الحسنات بكل أنواع الطاعات والقربات ليرضى عنك رب الأرض والسماوات؟ أريدك حقيقة عندما تشتري شيئا من بائع الفاكهة أو بائع الخضروات أن تتأمل كفة الميزان، وكما أنك حريص كل الحرص على أن كفة الميزان بالطعام الذي دفعت فيه المال واشتريته أن تثقل دون الكفة الأخرى، فكن حريصا كل الحرص ساعتها في أن تفكر في ميزان الآخرة، في أن تثقل كفة ميزان حسناتك حتى لا ترجح عليك كفة ميزان سيئاتك. حد يتصدق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام وهو جالس في المسجد، فوجد رجل دخل المسجد متأخرا بعد أن أقيمت الصلاة وانتهوا منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقوا على أخيكم. يعني تصدقوا عليه يعني إيه؟ يعني تقوم تصلي معاه عشان ياخد ثواب الجماعة، عشان تزود الميزان. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال الله رب العالمين: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. وقال الله رب العالمين: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: إنكم لتعملون أعمالا هم أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. أنتوا بتقعوا في ذنوب في نظركم إنها حاجة بسيطة سهلة يسيرة صغيرة، لكننا على عهد النبي كنا نعدها من الكبائر. فهل تدبرت أخي الكريم في كلمات أنس رضي الله عنه؟ إنه يقول تلك الكلمات لخير جيل عرفته البشرية كلها. الكلام ده مش بيقولوا لينا احنا، لا، ده بيقولوا للجيل اللي بعد الصحابة على طول للتابعين. وكأنه يقصد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع أحدهم في صغيرة ينظر بقلبه إلى ميزان يوم القيامة، وقد تساوت كفة الحسنات مع كفة السيئات، فتأتي تلك الصغيرة فترجح كفة السيئات فتكون سببا في دخوله النار، فتكون بذلك من الموبقات. فهل تخيلت نفسك عند الوقوع في معصية صغيرة كانت أو كبيرة أن تلك المعصية ربما ترجح كفة سيئاتك، فكان ذلك حاديا لك لأن تتوب وتعود إلى الله وتجتهد في طاعته لتكون من المفلحين في الدنيا والآخرة؟ ما تستهنش بسيئة واحدة. إبليس طرد من الجنة ولعن وفي النار من المخلدين، بل وهو إمام كل من دخل النار بسبب إيه؟ ذنب واحد. قال الله عز وجل له اسجد لآدم فلم يسجد. آدم عليه السلام أخرج من الجنة بإيه؟ بذنب واحد. قيل له لا تأكل من الشجرة فأكل فطرد. فما تستهينش بذنب. سؤال: ما هي الأعمال التي تثقل الميزان أو التي تثقل في الميزان حتى يتجه العاقل إليها فيفعلها فيثقل ميزان حسناته فيكون ذلك سببا بإذن الله يوم القيامة في نجاته؟ نقول إن كل أعمال البر، كل أعمال البر وكل أعمال الطاعة تثقل الميزان وتجعل كفة الحسنات راجحة على كفة السيئات. ولكن هناك أشياء تجعل كفة الحسنات ثقيلة جدا. ده بقى اللي احنا عايزين نتكلم عنه. أصل انت لو سألت أي إنسان جاهل أو عالم أمي أو متعلم كبير أو صغير إيه اللي دخل الجنة وإيه اللي دخل النار؟ هيقول لك اللي دخل الجنة البر وحسن الخلق والطاعة، واللي دخل النار العكس. فدي مش محتاجة ثقافة، ده أمر معروف بالفطرة. لكن الذكاء في إنك تبحث عن العمل الذي مش يكون بس ميزانك ثقيل، لا، يكون أثقل شيء في الميزان، بحيث في وقت قليل من العمر تعمل أعمال تساوي أعمار غيرك وغيرك وغيرك. عشان كده الصحابة كانوا دايما يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إيه؟ صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما هو أثقل شيء في الميزان؟ كان دايما يسألوا على إيه؟ ما هي أفضل العبادات؟ كان دايما يسألوا على الإيه؟ الأعلى، عشان يثقلوا الميزان. فقال النبي لهما عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. الإنسان اللي بيتكلم كلام بذيء هذا يبغضه الله عز وجل. الفاحش الذي يتكلم بالسب والشتم، تلاقي اتنين أصحاب بيهزروا مع بعض ويمدحوا بعض، يمرحوا مع بعض وتلاقيهم ايه؟ يسبوا بعض. يبقى إذن أثقل شيء في الميزان إيه؟ حسن الخلق. عاوز ميزانك، ميزان حسناتك يثقل، خلق الناس بخلق حسن. وقال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. إنك تبقى على وضوء وعلى طهارة، ده كده نص الإيمان، بس ده نص الإيمان كامل لوحده. والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده كان شبعه وريه وروثه وبوله حسنات في ميزانه يوم القيامة. لو انت عندك فرس جهزته في سبيل الله، يعني مثلا عشان لما يجوا في يوم من الايام كده ان شاء الله ويفتحوا باب الجهاد، نخرج للجهاد ايه؟ لجهاد اليهود، خلاص كده ونحرر المسجد الاقصى ان شاء الله. فانت جايب فرس مجهزه، خلاص كده. الفرس ده انت بتكلفه اكل، الاكل ده كله ميزان حسناتك بيثقل بيه. طيب بول الفرس كذلك تاخد بيه حسنات، يزود لك الميزان، يثقل لك الميزان. طعامه، شرابه، وزن الفرس نفسه، كل شيء، لان انت ربطته فين؟ في سبيل الله. او مثاله انت جهزت مثلا سلاح او سيارة او شيء بحيث ان انت تغزو بها في سبيل الله، الغزو في سبيل الله، فهذا كله لك به اجر، وليس اي اجر، انما يثقل الميزان. الله تبارك وتعالى في سورة الانبياء يقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. في حديث عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي مملوكين. اسمع، قال: يا رسول الله، إن لي إيه؟ مملوكين، عبدين. إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأشتمهم وأضربهم. سواء هو عبيد عنده مملوكين، سواء هو مدير عمل ودول موظفين، سواء هو مدرس ودول طلاب، سواء هو أب ودول أبنائه، سواء هو أخ أكبر ودول إخوانه الأصغر منه. قال: إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأشتمهم وأضربهم. بيعاقبهم وأشتمهم وإيه؟ وأضربهم، فكيف أنا منهم يوم القيامة؟ إيه حكايتي معهم؟ وده هو يملكهم. قال: بحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم، فإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك. لو عقابك ليهم أقل من ذنوبهم، وذنوبهم أكتر وعصيانهم ليك أكتر، يبقى الزيادة إيه؟ ليك أنت. وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم، يعني عاقبته زيادة عن الخطأ اللي هو أخطأه، اقتص لهم منك الفضل. الحديث ده يرعب والله. تخيل انت ابنك غلط غلطة، الغلطة دي تحتاج عقوبة معينة، فانت عاقبته بعقوبة اشد، هيجي يوم ما ياخد من حسناتك. بس مش معنى كلامي ان لما ابنك يخطئ او عامل عندك يخطئ ما تعاقبوش، وان الحياة تفسد، ولكن في تدرج في العقاب، والعقوبة تكون على قدر الإيه؟ الإساءة. وأحيانا يكون العفو عن الخطأ أبلغ من العقوبة ويربي أكتر أحيانا. فتنحى الرجل، النبي بعد ما قال له هذا الكلام الرجل إيه؟ تنحى، أخذ جانبا، فجعل يبكي ويهتف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما تقرأ كتاب الله تعالى؟ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. فقال الرجل: والله يا رسول الله ما أجد لي ولهؤلاء شيئا خيرا من مفارقتهم، أشهدك أنهم أحرار كلهم. أشرح نفسي، هيجي واحد فيهم يخطئ هضطر عاقبه، يجي يوم ما ياخد من حسناتي على ايه؟ مش عايزه، اعتقتهم لوجه الله. اذن فهؤلاء قوم كانوا يرون امام اعينهم دوما وابدا قضيه الايه؟ الميزان. هناك مساله هامه نريد ان نتحدث عنها في قضيه الميزان. نعم. انت غبت الدرس اللي فات؟ اه، ما عشان كده، ما احنا عاملين درس كده ودرس كده. فان قيل: اما وزن اعمال المؤمنين فظاهر وجهه تقابل الحسنات بالسيئات، فتوجد حقيقه الوزن، والكافر لا يكون له حسنات. ولا الكافر له حسنات؟ الكافر لا، ما هو ليس بعد الكفر ذنب. فالكافر ليس له حسنات. واحد يقول: الله، امال الكافر اللي كان بيعمل حسنات في الدنيا، يعني بيعمل معروف او خير، راح فين؟ اخذ مقابله في الدنيا قبل ان يموت، عشان ما يبقالوش في الاخره شيء ولا قيمه. حاضر، هبينها لك. يعني الكافر اذا عمل خير، زار مريض، اخترع اديسون اخترع المصباح الكهربائي مثلا، باستير العالم الفرنسي لما اخترع مساله الايه او حفظ الطعام عن طريق البسطره علشان الميكروبات والبكتيريا ما تنشطش فيه، جراهام بيل اللي اخترع التليفون، اسحاق نيوتن اللي اتكلم عن قانون الجاذبيه، انت فاهم قصدي ايه؟ وهكذا. جاليليو اللي اكتشف مجموعه الكواكب الشمسيه والمجرات والفلك، ما هو دول قدموا خدمات للعالم، صح ولا لا؟ ايه المقابل؟ اخذ شهره، اخذ مال، اخذ صحه، اخذ بركه، اخذ ان اولاده يبروه، خلاص ليس لهم في الاخره من خلاق، ملوش حاجه في الاخره. خلاص كده واضحه دي؟ طيب اوضحها لك. فالكافر لا يكون له حسنات، فما الذي يقابل بكفره وسيئاته وان يتحقق في اعماله الوزن؟ هيوزن ايه بقى؟ فالجواب: ان ذلك على وجهين، احدهما ان الكافر يحضر له ميزان فيوضع كفره، خلاص كده، أو كفره وسيئاته في إحدى كفتيه، ثم يقال له: هل لك من طاعة تضعها في الكفة الأخرى؟ يعني هيوضع الكفر لوحده في كفة، ومع الكفر ده هتوضع السيئات في نفس كفة الكفر، لأن من السيئات الكفر، والكفر من السيئات، خلاص كده؟ وأعظم سيئة هي الكفر بالله. طيب يبقى الكفر والسيئات من جنس واحد، فيوضعوا الاثنين فين؟ في كفة واحدة، تصبح الكفة الثانية من الميزان فارغة، فيقال له: هل لك من طاعة تضعها في الكفة الأخرى؟ فلا يجدها، فيشال الميزان. خلاص ما فيش حاجة توزن، فترتفع الكفة الفارغة، ترتفع الكفة الايه؟ الفارغة، وتقع الكفة المشغولة المملوءة، فذلك خفة ميزانه، وهذا ظاهر الآية، لأن الله تبارك وتعالى وصف الميزان بالخفة وليس بالموزون، وإذا كان فارغا فهو خفيف. وضحت؟ ده وجه. الوجه الثاني أن الكافر يكون منه صلة الأرحام، مش في كافر بيصل الرحم ومواساة الناس، تلاقي راجل جدع يعني هو ما يكونش على ملتك، ما يكونش على دين الإسلام، بس جدع زي ما احنا بنقول جدع، يعني راجل شاه، خلاص راجل ايه، خدوم، راجل اجتماعي بيساعد الناس ويقدم خدمات للناس، لان اصل الدين دين الاسلام، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. فالمقصود هو على غير دين الاسلام لكنه يصل الرحم ويواسي الناس ويعتق المملوكين اللي عنده ونحوها من اعمال البر والخير، يعني مما لو كانت هذه الأعمال من مسلم لكانت قربة منه لله وطاعة. فمن كانت له مثل هذه الخيرات من الكفار فإنها تجمع وتوضع في ميزانه، غير أن الكفر إذا قابلها في الكفة الأخرى، إذا قابلها بها راجح بها ولم يخل من أن يكون الجانب الذي فيه الخيرات من ميزانه خفيفا، ولو لم يكن له إلا خير واحد أو حسنة واحدة لأحضرت ووزنت كما ذكرنا. فمهما كان من خير وأعمال صالحة وزنها مش هيجي قد وزن الايه؟ الكفر، فيبقى ضاع ميزان. فإن قيل لو احتسبت خيراته حتى يوزن لجوزي بها جزاء مثلها وليس له منها جزاء، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن عبد الله بن جدعان، رجل كان مات في الجاهلية لكن كان رجل شهم ورجل اجتماعي، كان أي مشكلة في مكة الرجل ده يقف فيها، خلاص لو لقى واحد مديون يسد دينه يقضي دينه، لقى شاب عايز يتزوج ما معهوش مال يزوجه، لقى واحد مريض يروح يجيب له الدواء ويجيب له الطبيب ويزوره، الراجل كان جدع جدا بس مات في الايه؟ مات على الشرك، ما ماتش على الاسلام. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان وقيل له انه كان يكري الضيف، اي ضيف يجي ينزل مكه ايه؟ يكرمه ويصل الرحم ويعين في النوائب. النوائب جمع نائبه، وهي المصيبه التي تنزل بالانسان من فقر بقى ومرض وغيره. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم فهل ينفعه ذلك؟ فقال لا. طب ليه يا رسول الله؟ قال لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني ما بيعملش للايه؟ للآخر. هو بيعمل عشان راجل جدع، وأهل مكة قالوا عنه ايه لما مات؟ جدع، خلاص عايز ايه تاني؟ اتحققت لك اللي انت عايزه. وسأله أيضا عدي بن حاتم عن أبيه مثل ذلك السؤال، فقال إن أباك طلب أمرا فأدركه. عدي بن حاتم اللي هو أبو حاتم الطائي اللي مشهور بالإيه؟ بالكرم، يقال عن فلان لما نجي يعني ده يضرب بالمثل، لما يكون هناك إنسان كريم نقول عنه إيه؟ كريم كرم إيه؟ أو عنده كرم حاتمي، يعني كرم حاتم الطائي، خلاص كده من شدة كرمه. فابن عدي دخل الإسلام، فبيسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله طب وأبويا إيه موضوعه في الآخر؟ فقال له أبوك طلب شيء وخده، طلب إنه يبقى إيه؟ كريم، والناس كلها ربنا جعل الناس كلها تقول عنه إنه إيه؟ كريم. له حاجة تانية؟ طيب موضوعه خلص، موضوعه خلاص، هو كان عايز الناس تذكره، وفعلا الناس إيه؟ ذكرته. فدل أن الخيرات من الكافر ليست بخيرات، وأن وجودها وعدمها بمنزلة واحدة سواء، سواء عمل خير ما عملش خير في الآخرة ملهاش قيمة. والجواب أن الله تعالى قال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. ولم يفصل الله تبارك وتعالى في الآية بين نفس ونفس، ما فرقش بين الكافر والمؤمن. قال الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. يبقى النفس دي تشمل المسلم وإيه؟ وكافر. يبقى المفروض أن الكافر ما يظلمش، صح كده؟ فخيرات الكافر توزن ويجزى بها، يجازى عليها، إلا أن الله تعالى حرم عليه الجنة، فجزاؤه أن يخفف عنه. جزاؤه إيه؟ كنت بتسألني عن ثوابه بقى وأعماله الصالحة، يحصل له إيه بقى في الآخرة إذا لم يجازى عنها في الدنيا؟ لأن ممكن واحد كافر عمل أعمال خير ولم يرزق في الدنيا سعة رزق مثلا، أو بر أبنائه لي، أو صحة، لا ده كان هو إنسان بيعمل خيرات وكان مبتلى، يبقى ما خدش في الدنيا هو مقابل مثلا يعني، أو لسه ما زال لي بعض حسنات لسه لي إيه مقابل، طب في الآخر يبقى له إيه؟ ما هو كافر ملوش جنة، فالحل إيه؟ يروح النار برضه، بس إيه؟ تخفيف العقوبة. هياخده منك، ياخد منك الحق ازاي؟ بحديث المفلس، اما ياخد من حسناتك، وطبعا مهما زادت الحسنات في كفة حسناته لا قيمة له، لانها لا تزن مع الكفر شيء، فهو خد حقه ولم يظلم، بس ما نفعتش، بس ضرتك انت. ليه؟ نزلت من ميزان حسناتك، فلو كنت نجوت من النار دخلت جنة بقدر حسنات درجة أقل، فما تظلموش برضو. فهمني؟ وصلت؟ فالمقصود الدليل على أن الكافر بقى يخفف عنه حديث أبي طالب، فإنه قيل له: يا رسول الله، إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك، فهل نفعه ذلك؟ وهو متعه كفر. فقال النبي: نعم، وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح، يعني مكان إيه أخف عياذا بالله، الضحضاح هو القليل الذي لا عمق فيه، يعني نار مش عميقة، فشبه قلة النار بالماء الإيه القليل، لأن الضحضاح يطلق على ماء رق من الماء وقل، يعني لما تبقى ماشي مثلا انت في ارض فيها مية، ترعة مثلا، ترعة في اماكن معينة، بلاش بحر، هل انت لما بتدخل البحر من اول ما بتخطو خطوات معدودة كده من على الشاطئ الماء بيصل فين؟ للساقين مثلا، لكن لما تدخل للبحر للداخل الماء يصل الى النص، نصف الجسد، ثم بعد ذلك يغطي الماء كله، قرب الشاطئ ده اسمه ايه؟ ضحضاح، يعني مساحة المية ارتفاعها قليل، العمق ايه قليل. هو بقى كان ابو طالب ده في العمق، في عمق جهنم، فبسبب انه كان بيحمي النبي صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا وكذا، ما لم ينجو من النار ويدخل الجنة، رغم انه عم النبي، رغم انه قام بحماية النبي، بس راح فين؟ النار برضو، بس في ضحضاح، مكان اقل قليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وما قاله عليه الصلاة والسلام في ابن جدعان أيضا وأبي عدي بن حاتم اللي هو حاتم الطائي، إنما هو في أنهما لا يدخلان الجنة ولا يتنعمان بشيء من نعيمها، والله أعلم، لأنه ليس بعد الكفر إيه؟ ليس بعد الكفر ذنب، إنما يوزن من الأعمال خواتيمها. عن وهب بن منبه في قوله تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، قال: إنما يوزن من الأعمال خواتيمها. وإذا أراد الله بعبد خيرا ختم له بخير، وإذا أراد الله به شرا ختم له بشر عمله، عياذا بالله. ممكن إنسان يتعب طول عمره في العبادة والطاعة والذكر والصلاة ويجي يعمل ذنب قبل موته ويموت على الذنب ده، فاللي يوزن هو ده. نسأل الله عز وجل حسن الخاتمة. قال الإمام القرطبي: هذا صحيح، يدل عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وإنما الأعمال بالخواتيم. يعني الأعمال دي كلها العبرة فيها هي الختام، فإن صلح الختام صلح الإيه؟ الماضي. واحد بيجي يقول لك إيه؟ الله، إذا صلح الختام صلح الماضي من الأعمال، وإذا فسد الختام من الأعمال فسد الماضي كله من الأعمال. يعني الأعمال دي كلها العبرة فيها بالخواتيم فقط. طب افرض واحد يا شيخ دلوقتي طول عمره عايش في الطاعة والصلاة والصوم والزكاة والحج وبر الوالدين وكذا وكذا وكذا، وجي في آخر فترة في عمره فجأة وقع في معصية أو كبيرة من الكبائر، زنا مثلا، فمات وهو بيزن، ضاع كل اللي فات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالإيه؟ بالخواتيم. طب هو كده مش يبقى ظلم للعبد ده؟ إن العبد ده طول عمره عمل أعمال صالحة ويجي يضيع كل ده عليه هباء بسبب عمل واحد مات عليه؟ ده كده العبد ده ضاع. طب يا ترى كده يبقى العبد ده مظلوم؟ طب ازاي ده احنا كده شايفين ان ده ظلم في وجهة النظر ان ده كده ايه؟ ظلم. طب ازاي اتفق دوت المشهد ده اللي هو شكله ظلم ده مع قول الله تبارك وتعالى: ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون؟ طب تيجي ازاي؟ تيجي ازاي دي مع دي؟ ده في تناقض كده. ده هنوضحه بقى امتى؟ هنوضح الإجابة على السؤال ده إن شاء الله الدرس القادم، عشان نشوف إيه موضوع التعارض ده. الثلاثاء القادم إن شاء الله. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.